همي فوق همي، قد بنى سجنا لظلمي، وغدا قلبي أسيرا بين آهاتي وحلمي. قد بنى سجنا لظلمي، وغدا قلبي أسيرا بين آهاتي وحلمي، بين آهاتي وحلمي. ودموع العين تبكي، إنها الأفراح تشكي، ودموع العين تبكي، إنها الأفراح تشكي. أجرت عني بعيدا وأتى القهر ليحكي، هذه الدنيا غزتني، دخلت قلبي عمتني، فرأيت الحق زورا، إن أهوائي طغتني، ثم سرت في طريقي أحمل الحزن وضيقي، ثم سرت في طريقي أحمل الحزن وضيقي، غارق في بحر ذنبي، عندما جاء صديقي قائلا أقبل إلي، واترك البحر عتيا، إنما في التوب عيش، عد إلى الله وفيا. قائلا أقبل إلي، واترك البحر عتيا، إنما في التوب عيش، عد إلى الله وفيا. سجنا لظلمي، وغدا قلبي أسيرا بين آهاتي وحلمي، بين آهاتي وحلمي. إن همي فوق همي، قد بنى سجنا لظلمي، وغدا قلبي أسيرا بين آهاتي وحلمي. قد بنى سجنا لظلمي.